السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، بين لنا الحلال والحرام، وأكمل لنا الدين، وأتم علينا الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، خير من صلى وصام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، أذكركم ونفسي بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا اليوم، في يوم الجمعة، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقه عليكم، وتدل على كرم نفوسكم، وفيها تزكية لكم، وفيها مضاعفة لثوابكم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ومحى عنه 10 خطيئات، ورفعه بها 10 درجات. وصلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وقد أرشدكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم. فالله الله عباد الله، في حق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة المباركة عليه. ثم إني أنبه الإخوة الكرام أنه ابتداء من هذا اليوم سنرتب الدرس على وجه أرجو أن يحصل به النفع للجميع، فسنشرح إن شاء الله عز وجل إلى 4:35 إلى 40 دقيقة، ثم نجيب عن الأسئلة المكتوبة دقائق معينة، ثم أجلس على الكرسي لأستمع للأسئلة الشفوية من غير الطلاب، من عموم المسلمين الذين يريدون السؤال عن بعض الأمور، حيث نختم الدرس 5:00 إن شاء الله عز وجل. ثم إني لا آذن لأحد أن يخرج معي بعد ذلك، وذلك أولا أني أخاف على نفسي الفتنة، وأنا بشر وضعيف، والشيطان حريص، وأنا أسأل الله عز وجل أن يكفيني شر نفسي والشيطان، وأن يكرمني بأن يبقيني مغمورا مع نشر التوحيد والسنة والعلم النافع. كما أن لا نحب أن يؤذي إخواننا بعضهم، ولا نحب أن نؤذي المؤمنين في المسجد بتجمع الإخوة حولي من أجل السؤال، فأسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك نفعا وخيرا. ودرسنا كما تعلمون في الفقه في ديننا، نتعلم الأحكام في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح رضوان الله عليهم، من خلال تقريرات فقهائنا من الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء الأمة، من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا نشرح في كتاب الصلاة، ولازلنا مع مبحث نفيس يتعلق بالسنن الفعلية للصلاة. وقد تقدم معنا في مجلسنا بالأمس بيان السنن الفعلية المتعلقة بالجلوس للتشهد، وذكرنا أن الفقهاء قد اتفقوا على أن المصلي إذا جلس للتشهد على أي صفة كانت أن صلاته صحيحة، كما أنهم اتفقوا على أن الفضيلة في الجلوس في الافتراش والتورك، ثم اختلفوا في اختيار الصفة الفاضلة. ففقهاء الحنفية اختاروا الافتراش في التشهد الأول والتشهد الأخير. وصفة الافتراش أن ينصب المصلي قدمه اليمنى جاعلا أطراف أصابعه إلى جهة القبلة، وأن يفرش قدمه اليسرى وأن يجلس عليها. واختار المالكية التورك في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. وصفة التورك أن ينصب المصلي قدمه اليمنى جاعلا أطراف أصابعها إلى جهة القبلة، وأن يضجع قدمه اليسرى وأن يخرجها من تحت قدمه اليمنى ويفضي بشقه الأيسر إلى الأرض. وإن شاء أحيانا أخرج قدمه اليسرى بين فخذه اليمنى وساقه اليمنى، وإن شاء أحيانا فرش الرجلين ففرش اليمنى ناحية اليمين واليسرى قبلها فتخرجان مفروشتين من جهة اليمين. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التورك. والسادة المالكية اختاروا التورك للتشهدين، لكل تشهد. وأما الشافعية فإنهم اختاروا للتشهد الأول في الرباعية والثلاثية الافتراش، والتورك للتشهد في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية. وضبط مذهبهم بأن كل تشهد تعقبه ركعة فالسنة فيه الافتراش، وكل تشهد يعقبه تسليم فالسنة فيه التورك. واختار الحنابلة أن السنة في التشهد الأول وفي تشهد الثنائية الافتراش، وأن السنة في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية التورك. وهذا القول هو أرجح الأقوال، لأنه تجتمع به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به بجميع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن السنة في الذراعين عند التشهد أن لا يجافيهما المصلي عن جسده بل يضمهما إلى جسده ويجعل طرف الذراع اليمنى قريبة من طرف الفخذ من جهة القبلة وطرفها الأخير قريبا من آخر فخذه وقد تعلو قليلا إلى جهة البطن ويجعل اليسرى كذلك. وذكرنا أن السنة في الكف اليسرى فيها ثلاثة أحوال كلها سنة. الحالة الأولى أن تبسط على الفخذ اليمنى وتمد أصابعها وتضم على الراجح، وقد اختار هذا أكثر الفقهاء، قالوا حتى تكون إلى جهة القبلة، هذه الصفة اختارها أكثر الفقهاء، قالوا حتى تكون الأصابع ممدودة إلى جهة القبلة، وهذا شأن الصلاة. والصفة الثانية أن تجعل راحة الكف اليسرى على الفخذ اليسرى وأصابع الكف اليسرى على الركبة اليسرى، فيكون بعض الكف على الفخذ وبعضها على الركبة. والصفة الثالثة أن يقبض بكفه اليسرى على ركبته اليسرى فتكون الكف كلها على الركبة كأنه قابض على ركبته. وهل يفرجها أو يضمها، هل يفرج الأصابع أو يضمها، لم يرد في السنة بيان، وقد قال الفقهاء بهذا وقال بعضهم بهذا. هذا بالنسبة للكف اليسرى. أما بالنسبة للكف اليمنى فلها أحوال. الحالة الأولى أن تبسط على الفخذ اليمنى ممدودة الأصابع ويشار بالسبابة عند مواضع معينة أو مطلقا كما سنبين في درس اليوم، فتكون مبسوطة بسطا، وعند الرفع ترفع السبابة والأصابع مبسوطة يشار بها. والصفة الثانية أن تجعل الأصابع على الركبة، تجعل كل أصابع اليمنى على الركبة ويشار بالسبابة عند وقت الإشارة على الخلاف، وسنذكر المختار إن شاء الله. والصفة الثالثة أن يعقد الثلاثة أصابع الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام ممدودا على الوسطى، يجعل الإبهام ممدودا على الوسطى ويرسل السبابة، يرسلها معناه لا يعقدها ما يضمها، يرسلها هكذا مرسلة ويشير بها في موضع الإشارة. والصفة الرابعة مثلها أن يعقد الثلاثة أصابع عقدا ويجعل الإبهام تحت السبابة، تحت ما يمدها على الوسطى، يجعلها تحت السبابة ويرسل السبابة، معنى يرسل السبابة أنه لا يعقدها، يرسلها إرسالا ويشير بها في موضع الإشارة. والصفة الخامسة أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى، يجعلها حلقة ويرسل السبابة، يرسل السبابة معناه ما يعقدها ويشير بها في موضع الإشارة. هذا ما يحضرني من خلاصة ما تقدم معنا في الدرس السابق. ويبقى من سنن التشهد الفعلية أمور، منها ماذا يفعل بالسبابة. اتفق الفقهاء على أن سبابة اليسرى لا تحرك، وأنها تكون مبسوطة على اليسرى، وإنما الكلام في سبابة اليمنى. تسمى السبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة، وقد يشار بها عند الشتم فسميت سبابة. وتسمى السباحة لأنه يسبح بها ويدعى بها. ماذا يفعل بالسبابة؟ عند جمهور العلماء بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يشير بها. طيب متى يشير بها؟ قيل عند ذكر لفظ الجلالة، فكلما ذكر لفظ الجلالة في التشهد أشار بها. التحيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ بك، كلما ذكر لفظ الجلالة أشار بها. وقيل يشير بها عند الشهادة خاصة، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تكون مثنية مرسلة إلى أن يتشهد، فإذا تشهد يشير بها. وقيل في التشهد كله، وهذا ما ذهب إليه المالكية، وهو الأقرب للسنة كما سيأتي بيان الدليل، أنه يشير بها في جميع التشهد من أوله إلى آخره. ومن لطيف ما أحكيه أني مرة كنت أصلي وأشير بأصبعي في التشهد من أوله، وكان بجواري رجل مالكي، فلما سلمت قال يا شيخ لو كنت عند المالكية لقبلوا أصبعك هذا، لأنك تحرك في جميع التشهد، غير أنك تحرك من أعلى إلى أسفل، والمالكية يحركون يمينا وشمالا. فقلت له ما أحب لأحد أن يقبل أصبعي ولا يدي، وما فعلنا هذا إلا للسنة. طيب كيف يشير بها؟ عرفنا أن الجمهور يقولون يشير بها، وعرفنا متى، وأن الأقرب للسنة أنه يشير بها في كل التشهد. كيف يشير بها؟ قيل يرفعها ثابتة، وهذا معنى الإشارة، فسروا الإشارة بالرفع لا يحركها، ففي موطن الإشارة يرفعها ثابتة. وقيل يحركها، معنى الإشارة أنه يحركها يدعو بها، وهو الأقرب أنه يحركها. وكيف يحركها. إذا عرفنا أن الإشارة معناها التحريك على الراجح، كيف يحركها؟ قيل يحركها يمينا وشمالا بحيث يجعل جانبها إلى جهة السماء، يعني يفعل هكذا، يضم الأصابع الثلاثة ويمد الإبهام ويجعل جانبها إلى جهة السماء ويفعل هكذا، يحركها يمينا وشمالا. فالصفة عندهم أن يضم الثلاث الأصابع ويمد الإبهام على الوسطى ويجعل السبابة، يجعل جانبها إلى جهة السماء، وبهذا سيكون التحريك إلى اليمين والشمال، يحركها يمينا وشمالا. وقيل يحركها من أعلى إلى أسفل، ولم يرد في السنة نص في كيفية التحريك، لكن الأقرب والله أعلم فهما للنصوص أنها تحرك من الأعلى إلى الأسفل، وإن لم يرد في ذلك نص والأمر واسع، لكن هذا من باب التقريب والله أعلم. طيب، كيف تكون هيئة السبابة عند تحريكها؟ هل تكون ممدودة وتحرك؟ قيل بهذا وعليها الأكثر أنها تكون ممدودة عند التحريك فتمد مدا، وقيل تحنى قليلا، تثنى قليلا، ما تكون ممدودة مدا، تثنى تقوس قليلا، ما تقوس قوسا كأنها راكعة، ولكنها تحنى قليلا فلا تكون ممدودة وإنما تحنى قليلا. فقد جاء في حديث وائل وابن عمر رضي الله عنهم وأشار بالسبابة كما تقدم معنا، وأشار بالسبابة، فهذا يدل على أن السنة الإشارة. وفي حديث وائل قال: فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. وفي حديث ابن عمر: ورفع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها. ففي هذا الحديث أن تحريكها للدعاء، والدعاء كما تقدم معنا مرارا دعاء عبادة ودعاء مسألة، والتشهد أوله دعاء عبادة، أوله دعاء عبادة، وهو مما يفتتح به دعاء المسألة. من آداب الدعاء أن يثنى على الله في أوله ويفتتح به الدعاء، دعاء المسألة. إذن هي السبابة يشار بها في جميع التشهد، لأن جميع التشهد دعاء، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. قال: فرأيته يحركها، فهذا يدل على أن السنة فيها التحريك، والحديث تقدم أنه صحيح. قال بعض أهل العلم: إن قوله يحركها شاذ، لأن الذين رووا حديث وائل لم يذكروا التحريك إلا راويا واحدا، فهو وإن كان ثقة إلا أنه يخالف ما رواه غيره. قلنا لهم كيف؟ قالوا: الذين رووا هذا الحديث عن وائل وعن غيره قالوا فأشار بها، وهذا يقول يحركها، وقوله يحركها يخالف قولهم أشار بالسبابة. إذن هذا ثقة خالف الثقات فيكون التحريك شاذا. قلنا لهم ما الدليل على أن الإشارة هي المد من غير تحريك؟ لا دليل، الإشارة محتملة للمد ومحتملة للتحريك، فإذا كان الإنسان مد أصبعه هكذا يقال أشار بها إلى فلان، ولو قال هكذا يقال أشار بها إلى فلان. فوجدنا رواية مفسرة للإشارة بأحد احتماليها وهو التحريك، فهذه الرواية ليست شاذة، هذه الرواية مفسرة لرواية الإشارة فتكون صحيحة ثابتة، بل دالة على معنى الإشارة بالسبابة وهو التحريك. فهذا هو التحقيق في المسألة. وأما حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، ولا يحركها، الذي رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وصححه النووي وقال إنه صحيح في المجموع. أقول أما هذا الحديث فقد بين الإمام الألمعي المحدث الفقيه الشيخ ناصر الدين الألباني أن هذه الزيادة ولا يحركها شاذة، بين ذلك في أصل صفة الصلاة بيانا حديثيا علميا قويا، وهذا الظاهر والله أعلم. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان، أي ابن عمر، إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، كما تقدم معنا أنه في حال التشهد أن ينظر إلى سبابته. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. رواه أحمد وحسنه الألباني. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني لهي أشد على الشيطان من الطرق بالحديد، وهذا يدل على أن الأقرب أن تحرك من أعلى إلى أسفل، لأن هذا هو التحريك في الطرق. الغالب على الطرق أن الإنسان إذا كان يطرق بالحديد يضرب من أعلى إلى أسفل. وفي هذا الحديث أيضا دليل لقول الإمام أحمد لما سئل أيحرك المصلي سبابته في الصلاة، فقال نعم شديدا، نعم يحركها شديدا. وفيه دليل على أن مراده بالشدة هنا ليست الكثرة وإنما القوة، لأن الشدة وصف للحال وليست دالة على الكثرة. لو أراد الكثرة لقال نعم كثيرا، لكنه قال نعم شديدا، فهذا وصف للتحريك أنه حركه ليس بتماوت بل بشدة بقوة. وهذا الحديث يشهد لهذا، لأن الطرق إنما يكون بقوة. وجاء في حديث نمير الخزاعي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة رافعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة. وبالمناسبة يا أخوة، كما ذكرت لكم سابقا، العلماء يقولون لا يخطئ أحد في الأصبع، لأن حيث ما شكلت فالنطق صحيح. رافعا إصبعه السبابة قال وقد حناها شيئا وهو يدعو. وقد حناها شيئا وهو يدعو. والحديث رواه أبو داود والنسائي، واختلف العلماء في إسناده، فحسنه الإمام المحدث الفقيه الجامع للعلوم الزاهد الورع الذي ما رأينا مثله، الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، ذاك الرجل الذي أقبل على العلم فرزقه الله العلم، وأقبل على الطاعة فرزقه الله خشوع القلب وحب الناس، وكان كريما جوادا رحمه الله، حتى يذكر أنه ما يعرف أنه تغدى لوحده، دائم مع الضيوف يتغدون، وكان حريصا على نفع الأمة، حتى أنه يذكر أنه ما أخذ إجازة قط، وكان لطيفا بالناس. يذكر أنه اتصل به رجل من البرازيل من الدعاء هناك يسأل عن مسألة، فقال له الشيخ أعطنا رقم هاتفك، فأعطاه رقم الهاتف، فقال له الشيخ أغلق السماعة، وأمر من معه أن يتصل به. وأخذ يسأله الشيخ عن أحوال المسلمين في البرازيل والدعوة و ما أراد أن يسأله وتكون التكلفة عليه على المتصل، أراد أن تكون على الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ومن المعروف عن الشيخ أنه ما استمتع براتبه كاملا قط طوال حياته، راتبه الوظيفي يشترك معه خلق من الناس فيه رحمه الله رحمة واسعة. وأنا ذكرت هذا الآن حضرني لأحث نفسي وإخواني على التخلق بأخلاق هؤلاء العلماء. يا إخوة سبحان الله، كيف هم أهل علم. كان الشيخ لا يضيع من الوقت شيئا، مع سعة علمه يحب أن تقرأ عليه الكتب، حتى ذكر أنه مرة تعطلت بهم السيارة في الطريق فجلس على كرتون وطلب من أحد طلابه أن يقرأ عليه من كتاب. وكيف كانوا كرماء، وكيف كانوا رفقاء بالناس. شيخ ابن باز رحمه الله كأنه ملك في مقامه، ومع ذلك فيه من الرفق بالناس بالموافق والمخالف الشيء العجيب. فينبغي يا إخوة أن ندرس سير العلماء المتقدمين والقريبين منا، لأن بعض الناس إذا قرأ سير العلماء المتقدمين قال أولئك في ذاك الزمان. نقرأ سير العلماء المتقدمين يا إخوة، والله كثير منا أصبح في قلوبهم جفوة، قسوة، قسوة في العبادة وقسوة على العباد. في العبادة ربما يمر على الواحد منا شهر ما ذرف دمعة لله، وعلى العباد ما أن يخطئ أحد إخواننا في كلمة حتى تأتيه الأسهم من كل مكان. ما تتق الله، افعل كذا. طيب أخوك معك أخطأ في إيراد شيء وهو معك ورقمه موجود، كان يمكن أنك يعني تدخل عليه على الخاص وتقول له يا أخي ما ينبغي أن تذكر هذا الشيء، لو أنك أنت بنفسك رجعت الآن إلى المجموعة وقلت أنا أخطأت في هذا وكذا كان أحسن. الله أكبر، ما أجملها أن تميت حظ النفس، ما تفرح أنه جاءت فرصة لتضرب، تريد الخير لأخيك، هو أخوك معك، ما هو منابذك ببدعه وشر. أو حتى لو في المجموعة التي أخطأ فيها قلت له يا أخي لعلك تراجع هذا الكلام، لعل فيه شيء، كأني أشعر أن فيه كذا وكذا. ما يضرك إذا قلت هذا وتنفع أخاك. أما هذه القسوة التي تولدت فينا حتى على أقرب الناس إلينا، نحتاج أن نذيبها بكثرة ذكر الله، وأن نذيبها بكثرة قراءة القرآن. كثير منا وأنا منهم من يدعون أنهم طلاب علم ولا يكاد يكون لكتاب الله منهم نصيب، إلا لماما إذا جاء وكان فيه وقت بين الأذان والإقامة قرأ شيئا يسيرا. وبكثرة قراءة سير العلماء فنحن بحاجة يا إخوة لهذا. الشاهد، نعم، حسن هذا الحديث الشيخ ابن باز رحمه الله وقال إن الحديث حسن، وضعفه الشيخ الألباني، وأنا أميل إلى رأي الشيخ ناصر لأن في الحديث راويا مجهولا ولم أجد ما يقوي الرواية، لكن الشيخ الإمام بن باز رحمه الله قال إنه حسن، وهذا الذي نحى إلى العمل به أكثر الحنابلة، وهو أن السبابة لا تكون ممدودة وإنما عندهم السنة أن يثنيها شيئا، والأمر كما سمعتم في الحديث. ثم نقرأ ما ذكره الشيخ، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. نعم، أي يسن للمصلي في آخر صلاته إذا سلم أن يلتفت ناحية اليمين وناحية الشمال، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، أنه يلتفت ناحية اليمين وناحية الشمال، لحديث سعد رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. رواه مسلم في الصحيح قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، أي يسلم ويلتفت عن يمينه حتى أرى بياض خده. بياض خده قالوا تعكس، إذا كان ناحية اليمين حتى أرى بياض خده الأيسر، وعن يساره حتى أرى بياض خده يعني بياض خده الأيمن. قال وفي هذا مبالغة في الالتفات، وفي هذا مبالغة في الالتفات. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده، وعن يساره حتى يبدو بياض خده. رواه النسائي وصححه الألباني. قال الفقهاء والسنة أن يبتدئ السلام ووجهه إلى القبلة، وأن يتم السلام حال الالتفات. ليس السنة أن يلتفت ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإنما السنة أن يقول السلام عليكم وهو متجه إلى جهة القبلة ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تجاه وجهه، تجاه قبلته، تجاه قبلته، أي يبتدئ السلام. نعم. قال رحمه الله ونيته به الخروج من الصلاة. نعم، أي يسن للمصلي أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة. السنة إذا سلم أن تكون نيته أن يريد بهذا السلام أن يخرج من الصلاة، لأن التسليم تحليل الصلاة، وهو عبادة في الصلاة، وليس المراد به التسليم على من على يمينه ولا من على شماله ولا على الملائكة ولا على إمامه. يقولون السلام ليس المقصود به أن تسلم على الرجل الذي على يمينك، عندما تقول السلام عليكم على اليمين ليس المراد أن تسلم على الذي على يمينك، أنا أشرح كلامهم يا إخوة. وعندما تسلم على الشمال ليس المراد أن تسلم على من في شمالك، ولا أن تسلم على الملائكة، ولا أن ترد على الإمام بالتسليم على اليمين إذا كان الإمام على يمينك، ولا التسليم على الإمام بالتسليم على الشمال إذا كان الإمام على شمالك، وإنما شرع لتخرج من الصلاة. قال الحنابلة فإن نوى بالسلام كل ذلك الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه والسلام على من على شماله والسلام على الملائكة الحاضرين والسلام على الإمام جاز. يعني يا إخوة السنة عند الحنابلة أن ينوي ماذا؟ أن ينوي الخروج من الصلاة فقط، يريد بالسلام الخروج من الصلاة فقط. فإن نوى الخروج وأضاف السلام جاز، وقيل بل يستحب. كل هذا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أنه يستحب أن ينوي بتسليمه الخروج من الصلاة، وإذا كان يصلي مع الجماعة ينوي مع نية الخروج من الصلاة أن يسلم على من على يمينه بالسلام على اليمين، وأن يسلم على من على شماله بالسلام على الشمال، وأن ينوي السلام على الملائكة، وأن ينوي الرد على الإمام. وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يسن ويستحب أن ينوي كل هذا، وليس كما قال الحنابلة السنة أن ينوي الخروج من الصلاة فقط. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، رواه مسلم في الصحيح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. إذن سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سلامنا في الصلاة للسلام على إخواننا عن اليمين وعن الشمال، مع نية الخروج من الصلاة. ولحديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين الذين يحضرون الصلاة، وعلى من تبعهم من المسلمين والمؤمنين. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه، وكذلك النسائي في الكبرى، وصححه ابن خزيمة، وحسنه الضياء في المختارة والألباني، وقوى إسناده شعيب الأرناؤوط. فالحديث ثابت، والشاهد منه قول علي رضي الله عنه: بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. فدل ذلك على أنه يستحب في هذا السلام أن ينوي به الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه وشماله، وهذا إذا كان في صلاة الجماعة، وإذا كان والملائكة، وإذا كان يصلي منفردا فإنه ينوي السلام على الملائكة. صلي في بيتك لوحدك تنوي الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة، فإن هذا من السنة، لأنه ثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. نعم، أي يسن أن يكون التفاته عند السلام إلى جهة الشمال أبلغ وأكثر من التفاته نحو اليمين. يعني يقولون التفاته نحو الشمال يبالغ فيه أكثر من التفاته ناحية اليمين عند السلام. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا: لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن. إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن، يعني يلتفت حتى يرى بياض خده الأيمن، ما يبالغ، يلتفت حتى يرى بياض خده الأيمن. وإذا سلم عن شماله يرى بياض خده الأيمن والأيسر، يرى بياض خده الأيمن والأيسر. معنى هذا الوصف يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت ناحية اليمين لا يبالغ في الالتفات، حتى أن الذين من الجهة على يمينه يرون بياض خده الأيمن ولا يرون بياض خده الأيسر، لكن إذا سلم إلى جهة الشمال يبالغ في الالتفات حتى يرى بياض خده الأيسر ثم يرى بياض خده الأيمن من مبالغته في الالتفات. والحديث رواه الدارقطني، لكن ابن عبد الهادي ضعف إسناده، ولا شك أن إسناده ضعيف، لا شك أن إسناده ضعيف، وفيه عدد من العلل وليست علة واحدة. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه يسوي في الالتفات بين اليمين والشمال، فإما أن يلتفت ناحية اليمين حتى يرى بياض خده الأيمن، ويلتفت ناحية الشمال حتى يرى بياض خده الأيسر، هذه تحتملها السنة، أو يلتفت ناحية اليمين ويبالغ حتى يرى بياض خده الأيسر من جهة اليمين، ويلتفت ناحية الشمال ويبالغ حتى يرى بياض خده الأيمن، وهذا أيضا تحتمله السنة، وكلاهما سنة، فإذا فعل هذا حينا وهذا حينا فهذا شيء طيب. ويستحب في السلام الحذف، والحذف هو عدم إطالة الكلام، عدم إطالة السلام وعدم مده. ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، بعض الأئمة يعلقك في السلام، بعض الأئمة يعجب صوته ويتفنن السلام كأنه يبلغ آخر الناس. قال النووي إنه لا يعلم خلافا في استحباب الحذف وعدم مد السلام. وقال ابن قدامة هذا الذي يستحبه أهل العلم، هذا الذي يستحبه أهل العلم أن لا يمد السلام وأن لا يطيله، هذا مستحب باتفاق أهل العلم. طيب ما السنة في السلام؟ ماذا يقول؟ السنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. رواه مسلم في الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. قال ابن قدامة وقد روى وائل ابن حجر، وقد روى وائل ابن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني يقول على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن قدامة رواه أبو داود، فإن قال ذلك فحسن والأول أحسن، لأن رواته أكثر وطرقه أصح. قلت زيادة وبركاته في التسليمتين ذكرها النووي في المجموع وعزاها لأبي داود، وقال هذا الحديث إسناده في سنن أبي داود إسناد صحيح، وذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في بعض نسخه، وقال رواه أبو داود بسند صحيح، وعمل بهذا بعض الفقهاء، فقالوا يسن في السلام أن يقول في اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن التحقيق في الحديث ما في بعض نسخ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عن وائل ابن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، يعني في اليمين يزيد أحيانا وبركاته وفي الشمال لا يزيدها. أقول هذا هو التحقيق في الحديث، لأن هذا هو الموجود في سنن أبي داود التي في أيدي الناس اليوم، ولأن هذا ذكره البغوي في شرح السنة بإسناده إلى أبي داود بالإسناد الذي في السنن وليس فيه بركات في التسليمتين. وهي كذلك عند الطبراني وعند أبي داود الطيالسي موقوفا على ابن مسعود، ثم قال عقبه وروي بغير هذا الإسناد مرفوعا، ولذلك نقول السنة الأشهر والأكثر أن يسلم المصلي بقوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويسن أحيانا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. لماذا قلنا أحيانا ولم نقل يقول هذه مرة وهذه مرة؟ لأن الأولى أشهر وأكثر الصحابة قد ذكروها، بخلاف هذه الزيادة فإنها لم تعرف إلا عن وائل بن حجر في هذه الرواية فقط، وهذا يدل على قلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لها. وبهذا نكون فرغنا من السنن الفعلية التي ذكرها المصنف، بقيت بعض السنن لم يذكرها المصنف سنذكرها إن شاء الله في درسنا غدا قبل أن ننتقل إلى ما يكره في الصلاة، ونقف هنا لنستمع لبعض الأسئلة المكتوبة، ثم إذا فرغنا سأجلس على الكرسي لمن شاء من إخواني من غير الطلاب أن يسألني مباشرة، فإن جاء أحد أجبت بقدر ما أعلم أو قلت لا أدري، وإن لم يأتي أحد انصرفت. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. ادعوا يا إخوة لإخوانكم، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ومن أقوى الأقوال في موضع هذه الساعة ما بعد العصر إلى المغرب في جزء منه، ومعنى قائم يصلي أنه صلى العصر وبقي في المسجد ينتظر صلاة المغرب، ونحن في هذا اليوم فندعو لأنفسنا وأحبابنا وأهلنا وندعو للمسلمين، فإن المسلمين يمرون بفتن في كثير من البلدان وببلاء ويقتل بعضهم بعضا عياذا بالله من سوء الحال، فنجتهد يا إخوة في الدعاء لهذا البلد المبارك بتثبيت الأمن فيه وزيادة الخير فيه ولولاة أمر هذا البلد، فإن الخير فيهم خير لجميع المسلمين. وندعو لإخواننا في كل مكان بصلاح الحال وجمع الكلمة ورفع الفتن المضلة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. صلى الله عليكم، ما هو الذي ترجح لديكم فيما يتعلق بالإشارة بالأصبع، وهل وصف التحريك بالرقص يكون من الاستهزاء بالسنة؟ هذا سبقا بيناه وقلنا لا ينبغي لطالب العلم، أولا لا ينبغي لطالب العلم أن يذهب بهاء العلم وهيبة العلم بكثرة الكلام الخارج أو الهيئات التي لا تليق بمجالس أهل العلم. بعض طلاب العلم إذا جلس يشرح أو يحدث أو يتكلم يجعل المجلس كأنه مسرحية، كأنه تمثيل، كله ضحك، ويذهب هيبة وبهاء العلم، وهذا في الحقيقة لا يليق. نعم، عرفنا عن السلف وعن شيوخنا أنهم يذهبون الملل أحيانا ببعض الملح، ومن أحسن من رأيت يفعل هذا محدث المدينة الإمام المتفنن الذي ما رأيت أوسع منه معرفة بكتب أهل العلم، حماد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة. فذاك الرجل إذا رأيته تهابه هيبة عظيمة، فإن الله رزقه بسطة في الجسم وهيبة تقع في القلب إذا رأيته، ومع ذلك في مجالسه مع غزارة العلم لابد من ملح، لا تذهب الهيبة كما ينبغي لطالب العلم أن يحترم العلم حتى لو خالفه، ما دام أنه علم مزبور في كتب أهل العلم المعتبرين وموجود، ما الذي يحوجنا إلى عدم احترامه وإلى السخرية منه؟ لا يأتي هذا بخير ولا يليق بطالب العلم. فكيف بما تحتمله السنة إن لم يكن الأرجح؟ لا شك أنه لا يجوز لطالب العلم أن تصدر منه كلمة فيها سخرية أو ما يشعر بالسخرية مما تحتمله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سخرية أو يشعر بالسخرية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض طلاب العلم ولا يوجد هذا في العلماء يعجبهم كثرة إقبال الطلاب عليهم ويغرهم هذا فينتفشون ويأتون بأشياء جديدة ولن يأتوا بجديد مفيد، فإن هذا لا يأتي به إلا أهل العلم الكبار. لكن يتفننون في السخرية أو إطلاق بعض الألفاظ على بعض الصحابة أو السخرية من بعض الأمور التي ذكرها أهل العلم وهم يرونها مرجوحة، فإن هذا لا يليق. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نتعلم الأدب، الأدب أعظم العلم، أعظم العلم أن تكون مؤدبا، أن تكون ذا خلق، أن تتأدب مع كلام الله، أن تتأدب مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتأدب مع العلم المزبور في كتب أهل السنة، أن تتأدب مع المسلمين، وأن تعرف كيف تتعامل مع الناس على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام الله عليكم. يقول هذا السائل سؤال من إحدى دول الكفر، يقول إذا اشترى مشتري سلعة فوجد فيها عيبا فله أن يرجع هذه السلعة خلال أسبوعين، وإذا رفض البائع أن يقبل السلعة فللمشتري أن يرفع الأمر إلى المحكمة، وإذا قررت المحكمة أن الحق للمشتري فيرجع البائع ثمن السلعة مع الغرامة وهي 50% من ثمن السلعة، وذلك لأن البائع لم يقبل السلعة قبل أن يرفع الأمر إلى المحكمة تشديدا له، فما حكم هذه الغرامة في الشرع المطهر، وهل يجوز للمشتري أخذها؟ هذه الغرامة فاسدة وباطلة وتخالف الشرع، والغرم بالغنم والخراج بالضمان. ألم تبقى السلعة عند المشتري يستمتع بها حتى يعيدها إلى أن يعيدها؟ لا شك أن هذا حصل، والغرم بالغن والخراج بالضمان، وهذه الغرامة من الظلم ولا يجوز أخذها حتى لو حكمت بها المحكمة التي تحكم بالقوانين الوضعية. فإن الحاكم إذا حكم للإنسان بما ليس له فإن هذا لا يحله له. ولعلنا نكتفي من الأسئلة المكتوبة بهذا، وإذا كان عند أحد من إخواننا سؤال ويريد أن يعرضه مشافهة فأنا أستمع له إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.